نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. نود منكم نصيحة في الذين يجالسون أهل البدع والمخالفين بحجة النصيحة ولهم في ذلك ما يقارب سنتين أو ثلاث، وأما الصنف الثاني يجالسونهم بحجة إننا لا نتكلم معهم في المنهج والعقيدة ولكن نتكلم معهم في أمور أخرى، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ما أنصح به نفسي وإخواني ألا وهو الحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنهم يعدون الإنسان بهذا المعتقد، وأنت لا تأمن على نفسك يا من تجالس أهل الأهواء والبدع وتقول أنا أناصحهم. النصيحة ليس أن تبقى معهم هذه الفترة كلها تجالس أهل الأهواء والبدع وتقول أناصحهم، لا، توجه لهم النصيحة إن تفرح وإلا فتتركهم ما دام وهو مع أهل البدع وأنهم على نهج أهل البدع. فإن علماء السلف إذا رأوا من شخص مجالسة لأهل البدع ودخوله وخروجه معهم يلحقونه به، ولهذا يقولون عن المرء لا تتلوث عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن علامة أهل البدع مخرجه ومدخله مع أهل البدع، فيقول يقول ابن عون رحمه الله تعالى الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقال بعض السلف لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة، ولو كان هذا يعني يظهر الذب عن السنة ويأتي بكذا وكذا وهو على منهج أهل البدع، فعليك أن تحذر منه وتفر منه حفاظا على دينك وعقيدتك. إذا ابتلي الإنسان ببعض هؤلاء من أهل البدع في العمل مثلا فيهجرهم هجرا جميلا إذا سلم عليه يسلم، لكن لا تنبسط له، لا تنبسط له، وتحذر من سماع أقواله وشبهاته، لأنك إذا جالستهم فتحوا عليك من الشبهات، والشبهات خطافة، قد تقع في قلبك شبهة فلا تخرج. أوصي إخواني من